القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النور، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الدكاترة زكي مبارك، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص ومحتواه من مراسلات. عندما أصدر زكي مبارك ديوانه ألحان الخلود عام 47، جاءه من شاعر القطرين خليل مطران هذا الخطاب الشعري تهنئة عليه، يقول فيه: قرأت ديوانك لا أنثني عن مونق إلا إلى مونقي، كأنني في روضة تزدهي بالمزهر الغض وبالمورق. أما الذي دبجته مرسلا من الطراز الواضح الرونقي في نثرك الفني، وهو الذي لا يلحق اليوم ولا يسبقي بكل معنى بارع باهر وكل لفظ ناصع مشرقي. إمضاء خليل مطران. الخطاب الثاني من جامعة فاروق الأول القاهرة الآن، حيث قيد زكي مبارك اسمه بالجامعة واعدا تقديم رسالة عن عبقرية الشريف المرتضى، فكان الخطاب كالتالي، وهو مؤرخ في 28 من مايو عام 49: حضرة الأستاذ الدكتور زكي مبارك المحرر الأدبي لجريدة البلاغ، تحية طيبة وبعد، فبالإشارة إلى الطلب المتقدم من حضرتكم بشأن قيدكم لدرجة الدكتوراه في الأدب من قسم اللغة العربية، أرجو التفضل بموافاتنا بشهادات رسمية بالدرجات الجامعية التي حصلتم عليها حتى يمكن عرض الأمر على مجلس الجامعة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. التوقيع: عبد الحميد العبادي، عميد كلية الآداب. والطريف في الأمر أن الدكتور العبادي كان تلميذا لزكي مبارك، والأطرف أن زكي مبارك علق على هذا الخطاب في جريدة البلاغ بقوله: أنا أيضا بدأت أرتاب، فمن الجائز أن تكون كلمة دكاترة من مخترعاتي. ومن وزارة المعارف ببغداد بالعراق بتاريخ 3 من كانون 2 يناير عام 39، يرسل أديب العراق الكبير طه الراوي إلى زكي مبارك خطابا أخويا، نقرأ منه هذه السطور: أخي الأستاذ المفضال الدكتور الزكي المبارك، كلأك الله بعين رعايته وأمدك بفيض من عنايته، سلام الله ورحمته عليك وبركاته فيك. أما بعد، إذا سألني سائل أي الساعات تعدها من عمرك، أجيبه على الفور: هي الساعات التي تجمعني بأديب يفهم عني وأفهم عنه، أطارحه الحديث وأقول معه في رياضي القديم والحديث. ولعلك تسألني: لما حسبت عمرك بالساعات ولم تحسبه بالأيام؟ والجواب واضح، من أين لي الحظوة بمرافقة أديب يوما كاملا؟ طه الراوي. ومن خطاب لزكي مبارك إلى طه الراوي، وكأنه رد على هذا الكلام، يقول في بعض سطوره: لو كنت أعرف أن أيامي في بغداد ستنقضي في سرعة الأحلام لحفظت حقي من لقائك في كل صباح ومساء. زكي مبارك. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.